نلتقي مع كلمات سمير حبوب وتلحين محمد الموجي. وبتقولي بكرة قلبك حيعطف كل مرة توعد وتخلف، وصدقك برضو ولا تكلم من خوفي عليك لا تتألم. بتقولي بكرة مع عبد الحليم حافظ. بتقولي بكرة قلبك حيعطف وبكل مرة توعد وتخلف، بتقولي بكرة قلبك حيعطف وبكل مرة توعد وتخلف، وصدقك برضو ولا تكلف من خوفي عليك لا تتألم، وصدقك برضو ولا تكلف من خوفي عليك لا تتألم. وتقولي بكرة وتقولي بكرة وتقولي بكرة. فكري ودي ويجيب يا هل ترى ينسى فكري يودي ويجيب يا هل ترى ينسى ما يكونش لقاله حبيب غيري ومتهني معاه Thank you. مدتها حوالي